ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إحنا اليوم نغفل عن نظر الله كثير ينسى أصلا آخر همه إن كان في شيء اسمه الله وإن كان الله عز وجل طالع له أصلا ما يفكر إلا في البشر ذولا ما له هم إلا الناس. بالله بقول لك شيء لو الآن في واحد من الشباب كل ليلة يدخل غرفته ويقفل على نفس الباب ألم يعلم بأن الله يرى واحد مل جوال وروابط ومقاطع وحط رقم سري ألم يعلم بأن الله يرى شباب يأخذون عدتهم وعلى البحر هناك بحر الجنوب يبعدون عن الناس ألم يعلم بأن الله يرى واحد ماشي على السيكل ولا ماشي في الشارع والبلاك بيري في جيبه ومطلع له سماعات وحطه في اذنه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور بس هل كل الشباب زي كذا لا وربي اقسم بالله يا شيخ منصور اني اعرف شاب دخل يوم من الايام سوق من الأسواق الله بيشتري غرض أول ما دخل إلا البنات متبرجات والشباب من محل إلى محل يغازلون بنات المسلمين وكان له نفس طالع يبغى يشوف يبغى يكحل زي ما يكحل غيره لكن لما رفع عينه وشاف الناس تذكر الله فنزل رأسه في الأرض وبدأ يمشي في السوق وهو يكرر قول الله ألم يعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذا الشاب يقول وأنا أكرر هذه الآية نزلت دموعي على خدي لأني راقبت الله وعظمت الله أنا بقول لك شيء يا شيخ منصور شاب موجود بيننا زي كثير من الشباب يتمنى الفاحشة يتمنى أنه يتعرف له على بنت في يوم من الأيام دخلت له بنت في الواتساب ولا جاته في تويتر ولا أضافته في الفيس ولا سوت له لايك في الانستغرام وكتبت له كومنت تعليق أنا أحبك وما هذه البنت ونفسه يأخذ رقمها ويتعرف عليها ويروح يجي معاها لكن تذكر بأن الله يعلم بحاله إيش تقول له ولمن خاف مقام ربي جنتان الله ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واحد بعد الجلسة اليوم خلينا واقعين راح بيتهم توضأ، دخل غرفته، قفل، فرش سجادته، كبر، بدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ قرآن ويركع ويسجد، ودموعه على خده، ما أحد يعلم به في الكون كله إلا الله. إيش رأيك في هذا الشاب؟ بشره يا أخي، بشره بشيء. والله إخواني أقسم بالله، الله سبحانه وتعالى اختليت به ونزلت هذه الدمعات من أجل الله سبحانه وتعالى، فأبشر يا غالي أن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا الجسد على النار، ويحرم هذه العينان على النار. عين بكت من خشية الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. من جنة واحدة، أي جنة واحدة، جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابن عمر نزل من جبل، ولما نزل من هذا الجبل نزل وادي، وهو في الوادي رأى راعي غنم، معاه غنم، قال له بعنا واحدة من هذه الغنم، نبغاك تبيع لنا واحدة من هذه الغنم. قال إنها ليست لي. قال ابن عمر يبغى يختبره، قال له بيع لنا واحدة وقل لصاحبها أكلها الذئب. قال إن قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ابن عمر اشترى هذا العبد وأعتقه، واشترى هذه الغنم وقال له هدية لك، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربي جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.